السؤال صاحبه يقول: هل العطور التي بها نسبة من الكحول نجسة؟ العلماء طبعا قالوا في مثل هذه المسألة أن المقرر شرعا أن الأصل في الأعيان الطهارة، كما نص الفقهاء على ذلك. والعطور طبعا مكونة من ماء ومن مادة عطرية ومن الكحول، والكحول نفسه مستخلص من الملاس اللي هو يعني بقايا عصير القصب بطريقة التقطير، إذن فهو من الأعيان الطاهرة، وخاصة أنه يخلط بغيره، يخلط بغيره من المواد، فيكون مستحيلا، يعني استحال إلى شيء آخر يعني غير الخمر لخلطه بمواد أخرى. خاصة أن بعض العلماء كالمزني من الشافعية وأبي زرعة والإمام الأوزاعي قالوا بأن الخمر حرام لكنها طاهرة، الجمهور على أنها نجسة، لكن هؤلاء العلماء قالوا إنها طاهرة. فبناء على كلامهم أن الكحول إذا خلط ببعض العطر أو خلط ببعض الدواء فبطريق الاستحالة صار صار طاهرا. وعلى أي حال فاستعماله جائز، أما الذي يريد أن يتورع فلا يستعمل العطور التي بها نسبة من الكحول لاختلاف العلماء في طهارته ونجاسته، والخروج من الخلاف مستحب، والله أعلم.